والإيمان كما هو معلوم، الإيمان قول وعمل، يفسره القرآن الكريم بقوله إنما المؤمنون، المؤمنون الذين يرضى الله إيمانهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فإن أردت أن تعرض إيمانك وأن تعرف موقفك من هذا الإيمان فاعرض نفسك على القرآن الكريم. ولذلك لما سئل الحسن البصري رحمه الله أمؤمن أنت حقا؟ قال إن كنتم تعنون بالإيمان أني مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فأنا مؤمن، وإن كنتم تقصدون قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، فلا أدري هل أنا منهم أم لا. ولذلك كان من هدي سلف الأمة الصالح ومن مذهب أهل السنة والجماعة الاستثناء في الإيمان، نقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنني لا أعرف هل أنا بالفعل حققت الإيمان كما أراد الله عز وجل أم لا. فلا ندعي ادعاء، لأن الإيمان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 72 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وله أصول وله واجبات وله فروع وله كمالات. والإنسان لكي يحقق الإيمان الكامل لا بد وأن يأتي بهذا البنيان كله، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى قد يعفو عمن يشاء ممن لم يستطع أن يحقق كل ما أمره الله عز وجل به. فالإيمان الحقيقي الذي أمرنا به أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن نأتي بكل ما أمر الله وأن نجتنب كل ما نهانا الله عز وجل عنه. ولذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان إيمان العبد، هذا الإيمان قد يتعرض إلى الانهيار ربما الكامل إن ارتد الإنسان والعياذ بالله، من كفر بالله من بعد إيمانه، أو إذا ارتكب كبيرة من الكبائر فهذا ينقص من إيمانه، لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا مرتكب الكبيرة ينقص إيمانه، لا نقول يصبح كافرا مرتدا كما يقول الخوارج والعياذ بالله، وإنما نقول هو ناقص الإيمان، إيمانه ينقص. وربنا سبحانه وتعالى مدح المؤمنين الكمل ووعد أهل الإيمان الكامل في قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وخذوا بالكم من آيات سورة المؤمنون، الله عز وجل يذكر صفة إيجابية وأمامها صفة سلبية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إيجابية، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وهكذا. إذا رب العالمين أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، فإذا اجتنب الإنسان النواهي وأتى بالأوامر كان من المؤمنين. ولذلك كان الصوم وكل الفرائض مبنية على الإيمان، لأن الإيمان كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة الإيمان، كلمة التوحيد، كشجرة طيبة أصلها ثابت، جذورها ممتدة في أعماق الأرض، أصلها ثابت وفرعها في السماء، فهي شجرة باسقة تؤتي أكلها إن كانت راسخة، وضاربة جذورها في أعماق الأرض وكانت جذورها ثابتة آتت أكلها بإذن ربها، تؤتي أكلها كل حين، فتثمر ثمرا يانعا، فيعرف المسلم المؤمن الصادق من غيره بأثره بين الناس، فيعرف بسمته، يعرف بحسن منطقه، يعرف بتصرفاته، يعرف برجولته. رجولة، نعم، إن الرجولة الحقة هي رجولة الإيمان، والإيمان يعرفنا ويعلمنا كيف نكون رجالا. ولكي يعي الإنسان منا حقيقة هذا المعنى، اسأل نفسك، اسأل أنت نفسك، وابحث بذاكرتك عمن تصفهم أنت بكلمة رجل بمعنى الكلمة. هذه الكلمة أحيانا تأتي على لسان الواحد منا في مواقف محددة، يقول: لا، فلان رجل بمعنى الكلمة. كيف استطعت أن تفرق بين رجل بمعنى الكلمة وبين رجال بين أشبه رجال، رجال ولا رجال؟ القرآن الكريم حينما تحدث عن الرجال تحدث عن صفات بها يستحق الإنسان ويؤهل لكي يكون رجلا. ليس كل ذكر نبتت اللحية والشارب في وجهه يصبح رجلا، هذا ذكر، الذكور عكس الأنوثة. لكن الرجولة شيء آخر. ما هي الرجولة؟ أول من يتصفون بصفات الرجولة الكاملة هم الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، رجال، هؤلاء هم الرجال بحق. إذا أردت أن تعرف من هو الرجل، نوح رجل بمعنى الكلمة، وانظر إلى تاريخ نوح وإلى سيرة نوح. إبراهيم رجل بمعنى الكلمة، رجل وبطل، فيه مؤهلات الرجولة والبطولة الكاملة، كبشر يحتذى به وأسوة، وهكذا هود، صالح، موسى، هؤلاء الرجال العظماء الذين يؤتسى بهم وهم نماذج. أمر المصطفى سيد الرجال عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهم، فقال الله تبارك وتعالى: لا، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. انظروا إلى هؤلاء الرجال الكمل واجعلوهم نماذج يحتذى بها. ثم حينما يتحدث القرآن الكريم عن الرجال، انظر، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. انظر إلى الرجال، صدقوا. الكاذب ليس برجل، الكاذبون جبناء، والرجل ليس بجبان. لماذا يكذب الإنسان؟ يكذب لأنه خائف، يكذب لأنه جبان. الشجاع لا يهاب أحدا، ولذلك لا يكذب، ولذلك الرجال صادقون، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وصدقوا في أعظم الأمور، في الصدق في العهد. ولذلك يقول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. اسمع: ليسأل الصادقين عن صدقهم. الصادقون الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ما هو الذي عاهدوا الله عليه؟ يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. إذا يعدد صفات هؤلاء الرجال، ادرسوا هذه الصفات لتعرفوا الرجال بحق. فالرجل ليس مفتول العضلات، ليس مفتول الشوارب، فقد يكون ضعيف البنية ضعيف البنيان، ومع ذلك هو رجل بألف ألف رجل ممن يشار إليهم بالبنان. ابن مسعود رضي الله عنه كان قد أراد أن يصعد إلى شجرة فانكشفت ساقه فضحك الصحابة أو بعضهم من دقة ساقي ابن مسعود، فقال سعد سعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أتعجبون من دقة ساقي؟ ثم بين أن هاتين الساقين أن هذين الساقين أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. لا تستهين برجل ضعيف البنيان، وإنما قلبه قلب رجل، لا أقول قلب أسد، قلب رجل حقيقي رجل مؤمن. صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. ما هو نحبه؟ نحبه يعني نذره، النحب هو النذر، نذر أن تقطع هذه عن هذه في سبيل الله. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديل، ما حدث تبديل وما حدث تغيير في عهدهم مع الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الرجال الصادقون، ورمضان مصنع الرجال لكي تتربى لكي تكون رجلا بالفعل وتغير من عاداتك وتغير من أخلاقك. عليك أن تستفيد من شهر رمضان، الشهر الذي يعلم الناس التقوى، يعلم الناس الإيمان، يعلم الناس الصدق. صدقوا ما عاهدوا الله عليه فكيف يكذب من يصوم؟ أنت تصوم، ماذا تعني كلمة الصوم؟ أنك تمتنع امتثالا لأمر الله عز وجل عن الطعام وعن الشراب، وتصور في عز جو الحر الشديد وأنت تتوق نفسك إلى شربة ماء من الممكن أن تبل بها ريقك، تبل ريقك بعيدا عن الناس بدون أن يروك، تدخل المطبخ ولا تدخل الحمام وتشرب كوباية مية، تبل ريقك، لا يراك أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنك صادق مع الله عز وجل. هذا الإنسان الصادق مع الله كيف يكذب بعد ذلك؟ هذا الإنسان الذي صدق إيمانه القلبي وإيمانه اللساني بالعمل الفعلي بالامتثال. ولذلك كان رمضان يعلم التقوى لعلكم تتقون. كذلك من صفات الرجال كما جاء في القرآن الكريم، أين تجد الرجال؟ لا يوجدون في النوادي ولا في الملاهي ولا على المقاهي، وإنما مكان الرجال الحقيقي مصنع الرجال مع رمضان كظرف زمان، المسجد كظرف مكان، في بيوت أذن الله أن ترفع وهي بيوت الله في الأرض، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما، لا يخافون من الناس، يخافون يوما. هم رجال، الرجل لا يخاف إلا الله، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون هذا اليوم العظيم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويوفيهم أجورهم. إذن هدفهم أن يطيعوا ربهم سبحانه وتعالى، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم، هؤلاء الرجال لا تعمل فيه بالملهيات عملها، فلا يتلهى بما يتلهى به أهل الدنيا. المال لا يلهيه، الدنيا لا تلهيه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر سبعة كلهم رجال، ولكن كلمة رجل تكررت خمس مرات. قال: رجل رجل، هذا الرجل تصدق بصدقة فأخفاها، تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم الشمال ما تنفق يمينه. رجل متصدق. إذن الإنسان الرجل هو الذي يتصدق ليس رياء للناس، وإنما يتصدق من أجل الله. الرجل الصادق هو مخلص، فصدقه وإخلاصه يكونان باعثا على ألا يراه أحد من الناس، فلا يقول أنا أعطي من أجل أن يراني الناس، من أجل أن يتحدث الناس أن فلانا يعطي، ولكن بينه وبين ربه. رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله، حتى الإيد الشمال ما عرفتش ما أنفقت اليمين. ورجل ذكر الله في خلاء أو خاليا لا يراه أحد ففاضت عيناه، لا يبكي أمام الناس من أجل أن تصوره عدسات الكاميرات ويشوفوه بيعيط، لا، البكاء يكون من أجل الله وحده. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا أمر يجعل إخواننا الذين يقرؤون في صلوات التراويح وغيرها ويجعلون الناس يصورونهم بالكاميرات يراجعون أنفسهم مرة أخرى. البكاء الحقيقي أن يكون بين يدي الله فلا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وكان السلف إن دخل عليهم الوارد القوي فبكى الإنسان كان يتظاهر بأنه عنده زكام أو شيء من هذا القبيل حتى لا يحس الناس أنه يبكي. كان إذا أخذته العذرة كان يخفي الأمر عن الناس حتى لا يقع في الرياء وفي العجب، سلمنا الله وإياه. رجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه. ورجل دعته امرأة، دعته امرأة ذات سلطان وجمال، امرأة جميلة ليست قبيحة وعندها سلطة، دعته إلى نفسها ولكنه عفيف. الرجل عفة، الرجال قوة، الرجولة صدق، الرجولة عفة عند المحارم. فقال: إني أخاف الله. فلم يأتي اسم الرجل في القرآن أو السنة إلا عند مكارم الأخلاق. رجل ينفق، رجل يذكر الله في خلاء تفيض عينه بالبكاء، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. اجتمع على الله، إذا الحب في الله، لا أحبك من أجل دنيا، لا أحبك من أجل تجارة، لا أحبك من أجل شهوة، وإنما الحب لله. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق أرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. الخامس: رجل قلبه معلق بالمساجد، وهم الذين قال رب العالمين في شأنهم: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن هو رجل قلبه معلق ليس بالأسواق وليس بالبورصة وليس بالبنوك وليس بالأموال وليس بالنساء، وإنما القلب متعلق ببيوت الله سبحانه وتعالى. إذن هذه صفات الرجال بحق. صفات الرجال تأتي في القرآن الكريم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الخوف، وعدم الخوف أن يخاف الإنسان لائمة في الله سبحانه وتعالى. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى في سورة ياسين، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. حتى قتل هذا الرجل، فقال حين مات وقتل وبشر بالجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني حتى بعد أن قتلوه ودخل الجنة وبشر بها، إذا به يقول يا ليت قومي يعلمون ما أنا فيه من أجل. إذن قل حرص على قومي أن يؤمنوا، حرصك على الخير، أن يكون الرجل حريصا على الخير، حريصا على الخير بالنسبة لأمته، مع أنه مؤمن وهم كفار. بعد أن مات وبشر بالجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وكذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب. ربما كان نفس الرجل الذي جاء في سورة المؤمن وسميت سورة كاملة في القرآن باسمه ولا نعرف شيئا عنه على الإطلاق إلا ما حكاه القرآن الكريم عنه، حينما قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ما اسمه؟ ما اسم أبيه؟ ما اسم أمي؟ لا ندري. كل الذي نعرف عنه أنه رجل بألف ألف رجل. وقال رجل من مؤمن، رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. وهو يناظرهم ويرد على فرعون الكلمة بالكلمة والحجة بالحجة والشبهة يردها بالحجة وبالبرهان، رضوان الله عليه، رضوان الله عليه. إذن هؤلاء هم الرجال. انظروا إلى ذكر الرجال في القرآن وصفات الرجال في القرآن الكريم، تجدون الأمر مختلفا تماما عن صورة الرجال في أذهان كثير من الناس. إننا نريد أن نربي أنفسنا أولا وأن نربي أبناءنا على صفات هؤلاء الرجال، لأن المجتمعات الإسلامية لن تقوم إلا بالرجال. الرجال خلي بالكم، ضعوا هذا في اعتباركم، والله الذي لا إله غيره لا يصلح في أمة الإسلام، أو لن تصلح الأمة لا ببترول ولا بغاز ولا بصناعة ولا بزراعة إلا إن كان يقوم على هذه الأمور رجال. بدون الرجال الذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وقلوبهم على أمتهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ينشرون الصلاح والإصلاح في أرض الله تبارك وتعالى، إن لم يكن في هذه البلاد رجال بهذه الصفات وبمكارم الأخلاق، فإن هذه الأموال وهذه الثروات تصبح محنة بالنسبة للأمة، لأنه من الممكن أن يكون عندنا مجموعة من السرقة، من اللصوص، من الفاسدين، من الخونة، وهم كثر في هذه الأمة. ولكن الأمة الحقيقية تقوم على أكتاف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهذا هو المطلوب منا أن نقيمهم. عملنا الآن أن نقوم بصناعة الرجال، نصنع أنفسنا ونصنع أبناءنا لكي يكونوا رجالا بحق. فالمطلوب أن نصنع رجالا بحق، هذا هو، هذه المشكلة وهذه العقدة وهذه هي فريضة الوقت بالنسبة للأمة على كل مستوياتها، جميع المستويات. الآن المفروض تبحث، عندنا كليات لصناعة القادة وكليات لصناعة كذا، نريد أن يكون قادتنا رجالا، أن يكون إداريون رجالا، أن يكون معلمون رجالا، أن يكون علماؤنا رجالا، أن يكون جنودنا رجالا، وكلنا جنود، وكل واحد يقف على ثغر لا ينبغي أن تؤتى الأمة من قبل كلنا. المفروض أن نكون مسؤولين مسؤولية كاملة، كلكم راع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا بد من أن نصنع رجالا، لا نريد شبابا مبتزا، شبابا مضطربا في العقل وفي العقيدة وفي الفكر وفي السلوك وفي الأخلاق. نريد أن نربي أبناءنا على صفات الرجولة كما جاءت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، وأن نتأسى بالنماذج العظمى التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. انظروا إلى موسى ولم يكن قد نبئ بعد، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. واحد غيره كان قال أنا أدخل في مشكلة لي، أنا ممكن أصطدم بهؤلاء الرعاة وتحدث مشكلة وأنا غريب في هذه البلد. لا، الشهامة والرجولة دعت موسى إلى أن يقف وإلى أن يقوم بسقي المواشي بالنسبة للفتاتين اللتين لم يكن معهما رجل. شهامة، لابد وأن يكون الرجل شهامة. انظروا إلى ذي القرنين حينما ذهب إلى أمة، هذه الأمة حكاها القرآن الكريم، حكى قصتها في سورة الكهف، وعرضوا عليه المال وقال لهم تعفف عن أخذ المال عليه السلام، وقام ببناء الرد وعلمهم كيف يقومون بحماية بلدتهم بدون أن يأخذ منهم لا إتاوة ولا مالا ولا شيئا من هذا القبيل. وإنما هذه الصفات المؤمن الرجل أينما كان وحيثما حل من أرض الله. انظروا إلى يوسف في السجن، يوسف في بيت العزيز كيف تعفف، وكان مثالا للشباب، وكان مثالا للرجولة حينما قال وتعفف عن المرأة التي كانت ذات مال وذات سلطان وذات جمال وهو أسيرها، ومع ذلك قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. تعفف يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، ولما دعته النسوة قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولما دخل السجن رأى أصحاب السجن من مروءته ومن أخلاقه ومن إحسانه ما جعلهم يهتفون إنا نراك من المحسنين. وحينما رأى الملك الرؤيا وقصها عليه ساق الملك أفتاهم بدون أن يسألهم أجرا على شيء، بل لم يفسر الرؤيا، بل أعطاهم خطة لإنقاذ الدولة المصرية ولم تكن يومئذ على الإسلام، وهو النبي المؤمن، النبي المؤمن الصادق، سليل الأنبياء والمرسلين، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ومع ذلك يقدم روشتة العلاج للخروج بالأمة المصرية وبالأمم من حولها من المشكلة الاقتصادية التي سيمرون بها. هؤلاء هم الرجال الذين إن جاءت ظروف قاموا من أجل أن يحلوا هذه المشكلة، كما يقال وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، دائما حينما نتحدث عن صفات الرجال فإننا نتحدث عن الأنبياء، أعظم نموذج ثم صحابة محمد عليه الصلاة والسلام، الذي كان الرجل منهم بمليون رجل، رجال بحق. ودائما نتحدث عن هؤلاء حتى أصبح الأمر بالنسبة لنا كأن هذه الصفات يصعب تحقيقها في دنيا الناس في هذا الزمان. وهذا أمر فيه ظلم للواقع الذي نعيشه. إننا نريد أن نذكر بعض صفات الرجال في هذا الزمان لكي نتأسى بهم، حتى نعلم أن الأمر، لأننا لما نقول النبي الأنبياء فقط والصحابة قد يظن الناس أن الأمر غير قابل للتجديد مرة أخرى، غير قابل للحدوث مرة أخرى. وفي نفس الوقت لا نذكر أسماء رجال يعيشون بيننا الآن حتى نبعد عن أنفسنا شبهة المجاملة وشبهة النفاق. أضرب مثالا واحد وأختم به بمشيئة الله تبارك وتعالى في صفات الرجال. في أثناء حرب 67 حدثت هزيمة مروعة، لا أقول للجيش المصري بل للشعب المصري، فأصاب الناس بالانكسار بعد أن كان الناس يظنون أنفسهم على أبواب تل أبيب ومن الممكن أن يقوموا بإلقاء إسرائيل المزعومة في البحر، إذا بهم يستيقظون على كابوس مزعج وهو تحطيم الجيش المصري في سيناء. وكانت مؤامرة دولية حدثت لجيش مصر ولشعبها، وانكسر الشعب المصري بل انكسر العرب انكسارا ظن كثير من الناس ألا قيام لهم بعدها. أنا أسأل نفسي ولم أكن من شهود ذلك اليوم لأني كنت وقتئذ طفلا، ولكن بعد ذلك يدرس الإنسان ما حدث في فترة قليلة جدا من الأيام والسنين، كيف استطاع هؤلاء الرجال، هم ليسوا موجودين بيننا حتى ننافقهم أو نجاملهم، وإنما أفضوا إلى ربهم، ومن وجد منهم الآن فإنه لا حول له ولا قوة ولا سلطان له بين الناس، وإنما هي كلمة حق نبثها بين شباب الأمة حتى يعرف أن الناس حينما بالفعل كما يقال وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، فالرجال بحق هم الذين يأتون عند الفزع ويفرون عند المطامع، أما الذين يأتون عند المطامع فأولئك كان الله شرهم. في ذلك الوقت حينما انكسرت الأمة وانكسرت الدولة وانكسر الجيش، كيف استطاع هؤلاء الرجال أن يقوموا ببناء الجيش المصري مرة أخرى تحت أصعب ظروف؟ لا يوجد عندي دفاع جوي على الإطلاق، بل سماؤنا كانت مباحة للعدو اليهودي من الممكن أن يدخل إلى العمق ويقوم بضرب مصنع نجع حمادي. دولة لا يوجد عندها دفاع جوي، كيف استطاع هؤلاء الرجال أن يقوموا ببناء حائط الصواريخ؟ ويقومون ببنائه فيضرب، يقومون ببنائه فيضرب. ما هذه القوة الهائلة التي كانت خلف هؤلاء الرجال حتى استطاعوا أن يقوموا في حرب الاستنزاف بضربات متتالية للعدو يفقدوه توازنه؟ لا أتكلم عن إيلات وغيرها، وإنما بعد ذلك بعد حرب الاستنزاف استطاع هؤلاء الرجال بحق أن يقوموا. وضعوا هذا في اعتباركم، بيننا وبين هؤلاء مانع مائي، مانع مائي من أصعب الموانع الصناعية، وعلى الضفة الشرقية ساتر ترابي بارتفاع 20 متر، ومن ورائه خط برليف، وهناك خزانات للوقود تفتح لهيبها لتجعل صفحة القناة نارا تحرق من يريد العبور. ما هذه القوة التي جعلت هؤلاء الرجال يفكرون في اقتحام كل هذه الصعاب؟ نحن بعد هذه السنين نفكر في هذا الأمر، كيف قاموا بعبور القناة وكيف قاموا باقتحام خط برليف المنيع وبتدميره، ثم بعد ذلك الذهاب إلى سيناء، وكما يقول الرئيس السيسي كانت المسألة عبارة عن عربية مثلا يعني سيات بالنسبة للسيارة شبع، كان الجيش عندنا على قدنا وهم عندهم أموال تتدفق وأسلحة، التفوق العسكري قوي جدا من ناحية الطيران ومن ناحية السلاح، إذ أمريكا تغدق عليهم ببذل ونحن دولة فقيرة وعندنا يعني كما يقال إن يعني الأمر سهل صعب جدا بالنسبة لنا، ومع ذلك استطاع هؤلاء الرجال أن يفعلوا هذا الأمر رجال بحق. إذن عندنا نماذج، هذه النماذج نسيت فيما بعد، وجاء عصر الانفتاح وجاءت عصور الفساد والسرقة، فحجم هؤلاء الذين عبروا وهؤلاء الذين قدموا أعظم النماذج للشباب، وبعد ذلك طفت على الطفى على صفحة الماء الجيف والرمم لتمتص بماء الناس. نريد أن نصنع رجالا كهؤلاء الرجال، لا أقول الصحابة، الأمر صعب جدا بيننا وبين الصحابة، لكن عندنا نماذج أهي قريبة جدا، لأنهم إخواننا الكبار أو أبائنا هم الذين فعلوا هذا. نريد أن نعيد هذا الجو مرة أخرى وهذه النماذج العظيمة بين أبنائنا. والحمد لله حدث العبور في شهر رمضان، شهر صناعة الرجال، شهر الإيمان، شهر القرآن، شهر قيام رمضان، شهر الله أكبر والانتصارات العظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه.